فإنا نسخر منكم

إن ربي لغفور

أسألك ما ليس لي به وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإلى عاد

صدق الله العظيم.